السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 24 من مجالس برنامج المدارس التفسيرية الرمضانية في سنته 4 سنة 44 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا في المجلس الماضي توقفنا عند الآية 51 من سورة المائدة، حيث يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. من ضمن الشريعة الغراء ومن ضمن سياج التوحيد الذي فرضه الله عز وجل وأراده من عباده، فينبغي للعباد أن يفوا به، تولي المؤمن للمؤمنين وبراءته من الكافرين، ومنهم أهل الكتاب اليهود والنصارى. فإنها الله عز وجل أهل الإيمان في هذه الآية عن تولي اليهود وعن تولي النصارى، ويخبر أن بعضهم أولياء بعض. وسبق أنه لا يجوز للمؤمن أن يتولى غير مسلمين بحيث يعني يباطنه ويصافيه ويواده، وهذا لا ينافي أن يتعامل معه التعاملات مثل التعاملات المالية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أو أن يحسن إليه في ظاهر الأمر، ويجب عليه أن يعدل معه على مقتضى الشريعة وما إلى ذلك. أما في الباطن فلا يجوز له أن يواده ولا أن يحبه، بل عليه أن يبغضه في الله من جهة دينه، بغض النظر عن بعض حالات محبة الطبيعة والجبلة التي لا يستطيع الإنسان دفع عن نفسه، كان يكون أبا له أو أخا له مثلا شقيقا أو قريبا أو زوجة كتابية، فهذا من هذه الحيثية، هذا شيء آخر. أما من حيثية الدين فلا بد أن يبغضه في الله. وإذا كان المسلم الفاسق والمعتدي والظالم يبغض في الله من جهة ظلمه، وإن كان يتولى من جهة أصل إيمانه، فكيف بالكافر؟ هذا هو دين الله عز وجل، وإن حرفه المحرفون الذين يعني يريدون أن بسبب الضعف، ضعف الشخصية، وبسبب يعني الخنوع، يريدون أن يعني يظهروا لغير أهل الإسلام بزعمهم أن يعني أن يرضوهم وكذا. وقد قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. صرح كثير من المفسرين أن المعنى اليهود بعضهم أولياء بعض والنصارى بعضهم أولياء بعض، ويفهم من كلام بعضهم غير صريح أنهم يقصدون أن اليهود والنصارى كل منهم يتولى الآخر لأنهم يد واحدة على المسلمين. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، قال العلماء هذا معناه حظ للمؤمنين على أن لا يتولوا إلا المؤمنين، لأنهم يقولون اليهود والنصارى إنما يتولون بعضهم لأنهم أهل ملة واحدة، فأنتم كذلك لا تتولوا إلا أهل ملتكم. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولى اليهود والنصارى منكم أيها المخاطبون فإنه منهم، فإن حكمه حكمهم. طيب ما معنى هذا؟ الذي يتلخص من كلام المفسرين أن هذا على درجتين، فإن كان تولاهم رضا بدينهم وبما هم عليه من الكفر ومحبة لما هم عليه، فهذا أصلا كافر واضح، يعني الموضوع أنه كفر بهذا. وأما إذا كان تولاهم مع اعتقاده بطلان دينهم وكذا، لكن مثلا لمصلحة مثلا دنيوية وغير ذلك صالحهم أو عاونهم أو كذا، فإن حكمهم في مخالفة الأمر وفي التحزب على أهل الإيمان وما إلى ذلك. وقد صرح بعضهم أنه في هذه الحالة لا يكون، أو في نحو هذه الحالة لا يكون كافرا كفرا أكبر ناقلا عن ملة، لكنه وقع في عظيمة من أعظم العظائم. وقد سبق معنا أن الصحيح أن تولي الكفار للدنيا، يعني أن بمعنى أن موالاتهم أو محاولة معاونتهم للدنيا ليس كفرا أكبر، لكنه عظيمة من أعظم العظائم. وأما توليهم محبة لما هم عليه ورغبة في ظهور دينهم أو أنظمتهم على الإسلام، فهذا هو الكفر الأكبر وهو النفاق الأكبر. والدليل على هذا عدد من الأمور، منها حديث الصحيحين أن حاطب بن أبي بلتع وهو من أهل بدر راسل المشركين بإتيان النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وكذا، وفيه بسببه أنزلت سورة صدر سورة الممتحنة، ومع ذلك لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بردته ولا قال له جدد إسلامك ولا بل جعل كونه من أهل بدر مانعا من ذلك. ومعلوم أن كونه من أهل بدر بل ما هو أعظم من ذلك لا يؤثر في الكفر، وقد قال الله عز وجل عن الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال لنبي صلى الله عليه وسلم لئن أشركت لحبطن عملك، هذه النبوة فضلا عن شهود بدر. فمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الفعل كفر لكن بسبب كونه من أهل بدر فقد وهم وهما قبيحا وجهل جهلا يعني شنيعا، فليس كونه من أهل بدر مخلصا له من كفره، بل كان عليه أن يجدد إسلامه وكذا، فهذا باطل. إنما المقصود أن هذا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لماذا سأله قال ما حملك على ما صنعت يا حاطب، دل على أن فيه تفصيلا، لو كان أصلا صنعه لدنيا أو لدين لا فائد، معناه أن هذا التفصيل ليس له أي فائدة وهذا السؤال ليس له أي فائدة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم، هذه دلالة أخرى من الحديث تدل على أن الأمر فيه تفصيل، ليس كما يقول الغلاة من أهل التكفير الذين يكفرون الناس بغير علم وبغير حق. وللأسف يعني كثير من المتحمسين وكذا هم يريدون الغير على الدين لكن أخطأوا فكفروا بغير علم ودخلوا في أشياء، فهذا كلام باطل، هذا هو كلام أهل العلم. ومما يدل على ذلك أنه كالإجماع بينهم أن الجاسوس الذي المسلم الذي يتجسس للكفار أنه لا يكفر، ولهذا فرق الفقهاء بين الجاسوس الكافر والجاسوس المسلم. نعم قد يقتل وهذا شيء آخر، ليس كل من يقتل كافرا، لكن هل هو كافر؟ ما أبدا ما اعتبروه كافرا، قد نص يعني وهذا واضح من كلام كثير من الأئمة والفقهاء، مع أن هذا من أعظم المعاونة له في أمور يعني حساسة وسرية وكذا، ومع ذلك ما كفروا. كونه هو نفاق أو كذا شيء آخر، نحن نتكلم هل هو كفر ظاهر بحيث يعامل عليه معاملة المرتد ويقام عليه الحد وتترتب عليه أحكام الكفر في الدنيا، هذا ما لا ليس بصحيح، إلا إذا كان كما قلنا يتولاهم، لأنه يعني بعض المنافقين في كل زمان ومكان أصلا يكرهون دين الإسلام ويحبون أديان الكفر أو أنظمة الكفر ويحبون أن تظهر، هذا هو النفاق الأكبر الذي يعني إذا وصل إليه الإنسان فإنه خالد مخلد في النار. ومن آثار ذلك تظهر يعني شيء من الموالاة وشيء من ما إلى ذلك. قال إن الله لا يهدي القوم الظالمين لأنفسهم، ومن ذلك تولي الكفار بدرجاته أو بدركاته المختلفة. وهذه الآيات التي فيها إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوم الفاسقين وقوم الكافرين، العلماء يقولون هذا في من ما دام يعني لهم توجيهات، لأنه معلوم أن بعض الظالمين وبعض الكافرين وبعض الفاسقين هداهم الله عز وجل، فكيف نوجه قوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين مع أن هناك من ظلم ثم هدي؟ فقالوا منهم من قال أي ما دام مصرا على ظلمه فإذا أقلع هداه الله عز وجل، ومنهم من قال هذا في أقوام علم الله عز وجل منهم أنهم لا يؤمنون، فيكون من باب العام المراد به الخصوص، من باب العام المراد به الخصوص. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، هذه الآيات من الآية التي 51 إلى الآية 56 قيل إنها اختلف في سبب نزولها، فقيل إنها نزلت أشهر ذلك أنها نزلت في عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبي بن سلول، معروف أن عبد الله بن أبي هو رأس المنافقين، وأما عبادة بن الصامت فهو من أفاضل الأنصار وهو من النقباء وهو صحابي فاضل، فكان لهما لكل منهما حلف مع اليهود قبل مجيء الإسلام. فأما عبادة فقال ذكر أن له أولياء من يعني كان له حلف من في اليهود الأقوياء الكثير عدد ما كذا، لكنه يتبرأ منهم ويتولى الله ورسوله والذين آمنوا. وأما عبد الله بن أبي فقال أما أنا فأخاف أن تدور علي الدوائر وكذا، فأنا لا أتبرأ منه. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات فيهما وفي من شابه موقفيهما، وهي عامة عندنا القاعدة التي دائما نرددها، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فذكرنا للسبب لأنه يعين على الفهم ويساعد على التفسير، ولكن ليس معنى هذا أنه منحصر في من ذكر، بل العبرة بعموم اللفظ القرآن. فترى الذين في قلوبهم مرض، المرض الذي في القلب نوعان، مرض شبهة ومرض شهوة، والغالب أن الذي يذكر في القرآن هو مرض الشبهة، وأما مرض الشهوة فأيضا مذكور في مثل قوله تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هنا مرض شهوة وتعلق بالنساء على يعني ما حرم الله وما إلى ذلك. وأما المرض الذي يذكر في سياق النفاق كما في هذه الآية فهو مرض الشك والنفاق والشبهة، وأحيانا يقال في ضعاف الإيمان، أيضا قد يقال في من إيمانهم ضعيف. فترى الذين في قلوبهم مرض شك ونفاق يسارعون فيهم، أي يسارعون ويتعجلون في توليهم، في تولي الكفار، ويقولون مبررين لأنفسهم هذا الفعل الشنيع نخشى أن تصيبنا دائرة، نحن نريد أن نتولاهم حتى إذا دارت علينا الدوائر، بمعنى إذا أصابتنا المصيبة أو انقلبت الأحوال فحصل قحط أو جدب أو نستطيع أن نستمد من عند الكفار الطعام والغذاء، وإذا حصلت هزيمة مثلا نستنصر بهم، وإذا انقلبت الأمور على محمد وأصحابه يكون لنا حلف من اليهود نستعين بهم وهكذا. فالله عز وجل أنكر عليه، قال فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. فعسى الله، لعل الله عز وجل أن يأتي بفتح عظيم ونصر كبير لمحمد صلى الله عليه وسلم، قضاء فصل ينصر به نبيه صلى الله عليه وسلم، أو أمر من عنده آخر يتم به أمره ويظهره به ويذل به اليهود، مثل ضرب الجزية عليهم وطردهم، ويذل به الكفار الذين يتعزز بهم هؤلاء، فيصبح هؤلاء المنافقون على ما أسروا وأخفوا في أنفسهم ولم يظهروه نادمين، لأنه لم ينفعهم وافتضح أمرهم في الدنيا فخسروا الدنيا والآخرة. ولهذا قال ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، يعني وحينئذ يقول المؤمنون متعجبين من هؤلاء المنافقين بعد افتضاح أمرهم، وأنهم كيف كانوا يقسمون بالله أغلظ الأيمان أيام يعني كان أمرهم مستورا أنهم مع المؤمنين. هؤلاء الإشارة إلى المنافقين بعد افتضاح أمرهم، هؤلاء هم الذين كانوا يقسمون لنا سابقا جهد أيمانهم، يعني غاية الأيمان وأغلظ الأيمان، إنهم لمعكم، يقسمون لنا لكم أيها المؤمنون أنهم معكم. قال الله عز وجل حبطت أعمالهم، أي بطلت وذهبت ضياعا وخسارا، فأصبحوا خاسرين لأنفسهم وحظوظهم، لأنهم خسروا الدنيا والآخرة، فالدنيا افتضحوا فيها والآخرة في الدرك الأسفل من النار إلا أن يتوبوا. قال أصحاب التفسير يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله لا تجعلوا من اليهود والنصارى حلفاء وأصفياء توالونهم، فاليهود إنما يوالون أهل ملتهم والنصارى إنما يوالون أهل ملتهم، وكلا الفريقين تجمعهم معاداتكم، ومن يتولهم منكم فإنه في عدادهم، إن حكمهم يعني في مثلا فمن مثلا ناصرهم أو دخل فيهم معناها أنه سيعامل معاملتهم، ولكن على التفصيل السابق بالنسبة لمسألة التكفير. إن الله لا يهدي القوم الظالمين بسبب موالاتهم للكفار. طبعا قد يفرق بين حكم الدنيا وحكم الآخرة، يعني مثلا إذا إنسان قاتل معهم وكذا هذا شيء آخر، يعني قد يأخذ حكمهم في الدنيا، أما هل هو كافر ظاهرا وباطنا هذا هو الكلام، وهل تختلف مثلا أنواع المعاونة وما إلى ذلك، كل هذا نحتاج إلى تحرير. فترى أيها الرسول المنافقين ضعفاء الإيمان يبادرون إلى موالاة اليهود والنصارى قائلين أخاف أن يظفر هؤلاء، أن ينتصروا يعني، وتكون لهم الدولة الغلبة، فينالنا منهم مكروه، فلعل الله يجعل الظفر لرسوله والمؤمنين، أو يأتي من أمر بأمر من عنده تندفع به صولة اليهود ومن يواليهم فيصبح ويصح أيضا فيصبح المسارعون في إلى موالاتهم نادمين على ما أخفوه من النفاق في قلوبهم لبطلان ما تعلقوا به من أسباب واهية. ويقول المؤمنون متعجبين من حال هؤلاء المنافقين هؤلاء الذين حلفوا مؤكدين إيمانهم، هذا معنى جهد إيمانهم يعني غاية إيمانهم، يعني بذلوا أقصى ما يمكنهم من أجهدوا أنفسهم في القسام. إنهم لمعكم أيها المؤمنون في الأيمان، لأن الجهد أحيانا يطلق على الجهد والجهد، قيل هما بمعنى وقيل أحدهما يعني بذل الوسع والطاقة. قال في الأيمان والنصرة والموالاة بطلت، إنهم لمعكم أيها المؤمنون كانوا يقسمون هكذا في الإيمان والنصرة والموالاة بطلت أعمالهم فأصبحوا خاسرين بفوات مقصودهم وما أعد لهم من عذاب، يعني في الدنيا فات مقصودهم وفي الآخرة العذاب. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لما ذكر الله عز وجل موقف المنافقين حذر المؤمنين من الارتداد عن الدين الحق. يا أيها الذين آمنوا من يرتد أي من يرجع منكم عن دينه إلى الكفر، عن دينه إلى الكفر فسوف، من يرتد منكم أيها المؤمنون عن دينه أي يرجع عنه إلى الكفر فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقد ارتد بعض القبائل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذين اتبعوا مسيلمة، هذا كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين اتبعوا الأسود العنسي، وقيل حتى طلحة طلحة بن خويلد الأسدي قيل إنه أيضا كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ فاتبعهم أناس. ثم في عهد أبي بكر طبعا حدث ولا حرج عن الردة التي حصلت من أكثر قبائل العرب، لكن الله عز وجل وفق أبا بكر الصديق ومن معه للقيام بموقف عظيم، كما قالت عائشة نزل بأبي بكر ما لو نزل بالجبال الرواسي لدهدها، أو كما قالت. ولكن الله عز وجل ثبت أبا بكر، حتى إن الصحابة تردد كثير منهم حتى عمر في قتال أهل الردة، فثبت أبو بكر في ذلك ثباتا عظيما وطاوعه الصحابة بعد نقاش وكذا، فكان أن رد الله عز وجل هؤلاء هذه القبائل الكبيرة الكثيرة إلى حظيرة الإسلام بأبي بكر ومن معه. ولهذا قال كثير من المفسرين في قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إنهم أبو بكر ومن معه، لأنهم قاموا في هذا مقاما عظيما. وجاء في بعض الأحاديث أنهم أهل اليمن، أنهم أهل اليمن، فأيضا أهل اليمن يعني معروفون. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيمان يمان، وذكر أن الإيمان يمان وأن الحكمة يمانية وأن الفقه يمان، وكان لهم دور كبير في الفتوح الإسلامية وفي المعارك ضد فارس وغيره. طيب فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يعني أن الله عز وجل يوصف بأنه يحب ويحب، ومحبته تعالى للعبد أعظم من محبة العبد له، وليست محبة الله للعبد مجرد أن يريد به الخير أو يكرمه أو كذا كما يؤوله المؤولون، لا، محبة الله أمر عظيم على حقيقتها كما يليق به، والمحبة معروف. ويحبونه أيضا هم يحبونه، ومحبة الله أيضا محبة حقيقية، فأحب شيء إلى المؤمن ربه جل وعلا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين، قال بعضهم بعض أهل العلم إذا كان هذا في المرسل فكيف بالمرسل، فلا شك أن الله عز وجل أحب إلى المؤمن من نفسه ومن أهله ومن ماله، فأحب شيء إن الله عز وجل إلى العبد هو الله، العبد المؤمن حقا لا يعدل، لا تعدل محبة الله في لا تعدل محبة الله في قلبه محبة أيا كانت. فبالتالي هذه محبة حقيقية، وهذه من الآيات التي فيها إثبات المحبة من الطرفين، من الرب للعبد ومن العبد للرب، وفيها تقديم محبة الرب للعبد على عكسها لأنها أشرف وأعظم، لأن الصفة تابعة للموصوف، فهذه صفة من صفات الله فهي أعظم من صفات العباد. وكما سبق معنا ليس الشأن أن تحب للشأن أن تحب، لأنك أنت أيها الفقير الحقير العاجز كونك تحب الله عز وجل الكامل من كل وجه، هذا هو الأصل الذي يعني لا ينبغي غيره. أما كون الله عز وجل في عظمته وجلاله ويعني وقدسيته ومجده يحبك أنت أيها الفقير، أيها الحقير، أيها الضعيف، أيها العاجز، أيها العاصي، أيها الآثم، أيها ما شئت من ضعف وهوان وذل. فهذا هو الشأن والله، يحبك الله عز وجل. وقد صح في الصحيحين حديث عظيم أن الله عز وجل إذا حب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. ثم يوضع له القبول في الأرض: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فأي شرف وأي مجد أعظم من أن ينادى باسمك فلان من فلان في السماء، ينادي باسمك جبريل بأمر الله جل وعلا في الملائكة وفي الملأ الأعلى أن يحبك أهل السماء. هذا يعني شرف لو تصوره الإنسان لطاش عقله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أحبابه. أذلة على المؤمن، ثم ذكر أخذ يعدد صفات هؤلاء، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. أذلة على المؤمنين، يعني هذا كقوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني أن هذه الذلة هنا يقصد بها الذلة الناشئة عن رحمة وعن شفقة وعن تواضع، وليس المقصود الذلة التي هي ضد بمعنى أن يكون الإنسان مهينا، لا. والدليل قال: انظر إلى بلاغة القرآن، ما قال أذلة للمؤمنين، قال أذلة على المؤمنين، وعلى الأصل فيها أشهر معانيها أنها للاستعلاء، فكأنهم يذلون لهم من علو، يعني من جهة، فيكون مثل يعني يعاملون المسلمين، يعامل الكبير منهم كالأب والعم، ويعامل الصغير منهم كالابن والأخ الصغير، ويعامل القرين منهم سواء رجلا أو امرأة كالأخ والأخت، فيكون قلبه فائضا بالرحمة عليهم. ولهذا قابلها بقول عزة على الكافرين، فيهم الشدة والقوة على الكفار أعداء الله عز وجل، ولا لا لا كما يفعل المنافقون الذين يعكسون فيطعنون في المؤمنين ويعظمون الكافرين، وما أكثرهم لا كثرهم الله. فإذا هذا عكس المطلوب، وهذا مثل قوله تعالى في ثنائه على الصحابة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالمؤمن يتولى الناس، وهذا من يعني من هذا العهد العظيم الذي ينبغي الوفاء به، أن يتولى أهل الإيمان بحسب إيمانه. كلما كان المؤمن أتقى وأطوع، كلما كان توليه أعظم، كلما نقص. فالفاسق مثلا يتولى من جهة أصل إيمانه وإسلامه، ويتبرأ من فعله، ويبغض بحسب ما عنده من معصية، لكن لا يبغض من كل وجه، لأنه لا يبغض من كل وجه إلا الكافر. أما المسلم مهما كان، فمدام أن عنده شيئا من الإيمان فإنه يتولى بحسب إيمانه. وليس معنى العزة على الكافرين هنا أن يعتدى على غير من يجوز، يعني على وجه غير جائز، يعني يعتدى عليهم بوجه غير جائز، هذا لا يجوز. فالكفار أنواع كما ذكرنا، ولكن كلهم لا يتولون، كلهم لا يتولون، ليس هناك كافر يتولى البتة، لا ذمي ولا مستأمن ولا، وكلهم يبغضون في الله، لكن المعاملة هي التي تختلف. يعني الذمي مثلا له حق، وكذلك المستأمن، وكذلك المعاهد من جهة حفظ ماله وحفظ دمه وما إلى ذلك، دمه وماله معصومان، لا يجوز الاعتداء على دمه ولا ماله، ولا يجوز ظلمه أصلا، وقد يحسن إليه لا سيما إذا رجي إسلامه، كما قال الله عز وجل: أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لكن انظر إلى دقة علماء الإسلام، ليس مثل هؤلاء المحرفين الذين يقولون هناك إحسان، الإحسان يختلف، لا تحسن إليه إحسانا يقتضي تعظيمه، إحسان يقتضي التعظيم لا، لكن إحسان يقتضي الرفق وكذا والإحسان إليه، فأنت أحسن إليه في حال كونك عزيزا، ليس في حال كونك ذليلا كما يفعله كثير ممن إيمانهم ضعيف أو عندهم نفاق، يذلون للكفار ويركعون ويسجدون، لا، ليس هذا هو معنى الإحسان إليه. إحسان أحسن إليهم من علو بعزة، لا بأس بهذا. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، من صفات هؤلاء الذين يحبهم الله عز وجل ويحبونه أنهم يجاهدون لإعلاء كلمة الله عز وجل، ولا يخافون لومة لائم من كافر أو غيره بخلاف المنافقين الذين دائما كما ذكر المفسرون نصوا في هذا الموضع قالوا بخلاف المنافقين الذين دائما ينظرون إلى الكفار في أفعاله. هذا كلام المفسرين نصوا عليه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الفضل العظيم، هذه الدرجات عظيمة، هي فضل من الله عز وجل يعطيه لمن يشاء على ما تقتضي حكمته سبحانه، ويوفق من يشاء ويخذل من يشاء، والله واسع، فضله عميم عليم، وسع علمه كل شيء لا يخفى عليه شيء. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ليس أولياؤكم هؤلاء اليهود أو هؤلاء النصارى أو غيرهم، بل وليكم فقط الله جل وعلا. ويتفرع عن ولاية الله ولاية أولياء الله، وأعظمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثم يليه المؤمنون. ولهذا إنما وليكم الله ورسول. إنما في اللغة العربية وفي البلاغة معروف أنها للحصر، وهذا يدل على أنه لا يجوز تولي غير ما ذكر هنا، وهي أن تتولى الله والرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمن. وهذا يبين أن كل كافر لا يتولى خلافا للمحرفين. الذين يقيمون الصلاة يأتون بها قائمة مستقيمة يؤدونها بحقوقها وأدابها، ويؤتون الزكاة يعطونها مستحقيها، وهم راكعون وهم واظبون على الصلوات، ودائما من صفتهم تراهم ركعا سجدا، يعني يكثرون الصلاة لله عز وجل والركوع والخضوع لله عز وجل. وقيل وأما ما جاء في أن هذه الآية نزلت في أن علي بن أبي طالب أعطى مسكينا وهو راكع، فهذا لا يصح، هذا لا يثبت وفيه نظر، وعلي من المؤمنين فينبغي توليه، ولكن هذا ليس محصورا فيه، وهذه الآية ليست خاصة به خلافا لأهل الزيغ والضلال، هذه الآية ليست خاصة به وإنما كل المؤمنين. فهذا لفظ القرآن واضح وعام، الذين آمنوا، وأصلا السياق قبل قليل جاء في سياق من قاتل أهل الردة وكذا وكذا، وأول من قاتل الردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حسب الله هم الغالبون. بيّن أن من حقق ما أمر الله عز وجل به من أنه لا يتولى إلا الله وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا المؤمنين، فإنه من الغالبين، فإنه من حزب الله وأنصاره وجند دينه الذين هم الغالبون لا محالة. لأن من كان إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وإن وقع في بعض الأحوال شيء من الابتلاء ليتمحص الصادق من الكاذب وكذا. ثانيا، إن كثيرا مما يقع من الهزائم إنما تكون بسبب تخلي المؤمنين عن بعض أوامر الله عز وجل، كما هو مشاهد حتى في أحد حصلت مخالفة، وحتى في كثير من الأزمان إذا تخلى المؤمنون عن كثير من دينهم وكذا خذلهم الله عز وجل، وإذا تمسكوا بها ورجعوا إلى الله عز وجل وكذا نصرهم أيما نصر. ولك في التاريخ عبرة، لك في التاريخ عبرة كثيرة من انتصار أهل الإسلام على القوى المتتابعة التي يعني سواء فارس أو الروم أو الصليبيين بعد ذلك أو المغول أو غير ذلك، إذا تمسكوا بأمر الله عز وجل ورجعوا إليه انتصروا انتصارا عظيما بنصر الله عز وجل. طيب، قال الله أصحاب التفسير: يا أيها الذين آمنوا من يرجع منكم عن دينه إلى الكفر فسوف يأتي الله بقوم بدلا منهم يحبهم ويحبونه لاستقامته رحماء بالمؤمنين أشداء على الكافرين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم لتكون كلمة الله هي العليا ولا يخشون تعنيف من يعنفهم لتقديمهم رضا الله على رضا المخلوقين ذلك من عطاء الله الذي يعطيه من يشاء من عباده. يعني أن هذا الخلق ينبغي أن نتصف به، وهو أنه إذا تبين الحق فإنه يفعل ولا يعبأ بمن سخط ومن رضي. وفرق بين هذا وبين مراعاة المصالح والمفاسد، بعض الناس لا يميزون بين هذا وهذا، فبعض الناس يتساهلون في جانب أن يقول لك المصلحة المفسدة فيتركون الشرع من أجل الناس، وهذا لا يجوز. لكن إذا كانت هناك مصلحة معينة بحيث يشرع لك أن تراعيها ولا لئلا يفتن الناس أو كذا، فهذا مشروع، ولا يقال إن هذا من تقديم رضا الناس على رضا الله، لأن هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا ترى أنه ترك إقامة الكعبة على قواعد إبراهيم لأن الناس كان عهدهم حديثا بالجاهلية فخشي أن يفتتن، وكذلك ترك قتل بعض المنافقين لهذا، لا يتحدث الناس أن محمدا، شوف لا يتحدث الناس. إذن هل مراعاة كلام الناس مطلقا باطل أو مطلقا صحيح؟ لا، ليس كذا ولا كذا، وإنما المقصود أن يكون المقصود هو الله، ليس المقصود هو الناس، ليس المقصود أن ترضي الناس، المقصود أن تفعل هذا لأجل أن هذا هو الأحب إلى الله. وقد يكون الأحب إلى الله ترك بعض الأشياء، لا سيما إذا لم تكن واجبة أو كان غيرها أوجب منها، أن تتركها من أجل مصلحة يعني الدعوة إلى الإسلام وتثبيت الناس على الإيمان. هذا هل يراد به الله أو الناس؟ أنت ينبغي لك أن تريد الله، أنت تريد هداية الناس إلى الله، إذن هذا حينئذ عمل صالح. أما إذا كنت لا تريد مجاملة الناس حتى لا يتكلموا فيك وحتى يعني تسلم من ألسنتهم، فتترك شيئا يجب عليك أن تفعله أو كذا، خاصة إذا كان من الواجبات، أو تفعل محرم من أجل كذا، أو تحرف الدين من أجلهم أو كذا، فهذا هو الباطل، وهذا هو الذي ينبغي أن لا تأخذك فيه لومة لائم. فهذه من الأمور التي الفروق بينها يعني دقيقة، ينبغي للعبد أن يخلص فيه الله عز وجل ويتأمل. قال ذلك من عطاء الله، قالوا ذلك من عطاء الله الذي يعطيه من يشاء من عباده والله واسع الفضل. ولما نهى الله عن نعم والإحسان عليم بمن يستحق فضله فإنحه إياه ومن لا يستحقه فأحرمه. ولما نهى الله عن موالاة اليهود والنصارى وغير من الكفار أخبر ممن يتعين على المؤمنين موالاتهم، فقال إنما وليكم إلى آخره. ليس اليهود ولا النصارى ولا غيرهم من الكفار أولياءكم، بل إن وليكم وناصركم الله ورسوله والمؤمنون الذين يؤدون الصلاة كاملة ويعطون زكاة أموالهم وهم خاضعون لله أذلة، يعني جعلوا ركوعنا ركوعا معنويا. ومن يتولى الله ورسوله والمؤمنين بالنصرة فهو من حزب الله، وحزب الله هم الغالبون لأن الله ناصرهم. ثم كرر الله عز وجل التحذير من هؤلاء وبين بعض قبائحهم التي توجب أن لا يتخذهم العبد أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كيف تتخذونهم أولياء وهم يستهزئون ويسخرون من دينكم؟ فالمؤمن لا يعني لا يمكن أن يتولى هؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا يستهزئون به ويسخرون منه، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وهم اليهود والنصارى، والكفار من غيرهم كالمشركين أولياء. والكفار أي ولا تتخذوا الكفار عموما أولياء، والقراءة الأخرى والكفار أي داخل المستهزئين، لا تتخذوا المستهزئين من الكتابيين ومن غيرهم أيضا أولياء. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، خافوا الله عز وجل واجعلوا بينكم وبين غضبه وقايا، إن كنتم مؤمنين بهذا الشرع الذي يستهزئ به هؤلاء. ثم بين بعض استهزائهم، وهو استهزاؤهم بشعائر الإسلام كالأذان. وإذا ناديتم إلى الصلاة أي أذنتم اتخذوها هزوا ولعبا، اتخذون الأذان والصلاة هزوا ولعبا. قيل إنها نزلت في اليهود، كانوا إذا سمعوا الأذان وقام المسلمون إلى الصلاة قالوا قد قاموا لا قاموا، وصلوا لا صلوا، يستهزئون ويضحكون. وقيل إن رجل نزلت في رجل كتابي كان إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله قال حرق الكاذب، يعني كأنه يقول ليس برسول الله، وأسأل الله عز وجل أن يحرقك أو أن يحرق الرسول مثلا، أعوذ بالله منه. سبحان الله، قالوا فدخلت يوما جارية له بمصباح أو شيء فطارت منه شرارة فأحرقته أهله. وقيل إنها نزلت في بعض أهل الكتاب الذين طعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا له الأذان هذا ما نعرفه نحن، ولا يعني جاءت به الأنبياء، فيما أين لك، وسبوا الأذان وانتقصوا، فالله عز وجل أخزاهم بهذا الكلام. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ولا يفقهون عن الله ولا عن رسله، فهم شيمتهم حتى مع أنبيائهم التعنت والكفر والانتقاص، وقد مر معنا قريبا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد، إلى غير ذلك من خزاياهم وفضائحهم. فإذا كان هذا فعلهم مع أنبيائهم فكيف مع غيرهم؟ ولهذا رد عليهم بالآيتين التاليتين وما بعدهما. قال أصحاب التفسير يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين يسخرون من دينكم ويتلاعبون به من الذين أعطوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى والمشركين حلفاء وصفياء. وهذا هو الواقع الآن للأسف، يعني بعض الناس يحاول أن يذل لليهود والنصارى وغيرهم من أجل أن يرضوا عنهم، وهم يحتقرون ديننا ويكرهونه، سواء أبدوا ذلك علنا أو فيما بينهم تظهر على فلتات ألسنتهم ك كثير من البغض لديننا، وللأسف أن بسبب الخنوع والضعف أن كثيرا من الناس حتى الذين يتزيون بزي العلم يريدون أن يعني يرضوهم وأن يتقربوا إليهم، وهذا دائما يعني يحصل عندما تحصل الابتلاءات والزلزلات يظهر مثل هؤلاء، وإن كان بعضهم نحن لا نتهمهم بأنهم منافقون أو كذا، لكنهم أخطأوا الطريق. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين يسخرون من دينكم ويتلاعبون به من الذين أعطوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى والمشركين حلفاء وصفياء، واتقوا الله باجتناب ما نهاكم عنه من موالاتهم إن كنتم مؤمنين به وبما أنزله عليكم. وكذلك يسخرون ويلعبون إذا أذنتم بالصلاة التي هي أعظم قربة، ذلك بسبب أنهم قوم لا يعقلون عن الله معاني عبادته وشرائعه التي شرعها للناس، بل الأذان بالعكس من أعظم الشعائر وأقدسها وأطهرها، لأنه دعوة إلى التوحيد ودعوة إلى الإيمان بالرسالة وتعظيم لله عز وجل ودعوة إلى تقديم الدين على الدنيا، وهذه الشعيرة العظيمة الصلاة، ففيه من أصول العقائد العظيمة ما الله يعلم. ولهذا كثير من غير المسلمين إذا دخلوا بلاد المسلمين وسمعوا الأذان يتأثرون إلى يومنا هذا، إلى عهد قريب كثير من مشاهير الكفار عندهم المشهورين عند الكفار إذا دخلوا يعني يسجلون تأثرهم بهذا الأذان، هذا موجود يعني موجود إذا دخلت اليوتيوب أو غيره تجد شيئا من ذلك. قال أصحاب التفسير من فوائد الآيات التنبيه على عقيدة الولاء والبراء التي تلخص في الموالاة والمحبة لله والرسول والمؤمنين وبغض أهل الكتاب وتجنب محبته، من صفات أهل النفاق موالاة أعداء الله تعالى التخاذل والتقصير في نصرة الدين، قد ينتج عنه استبدال المقصر والإتيان بغيره ونزع شرف نصرة الدين عنه، إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله عز وجل لا يحتاج إلينا، هو الإسلام سينتصر، وإنما الشأن أن تكون أنت ممن ينصر الدين، وإلا فالله عز وجل ناصره بك أو بغيرك، فأنت أدخل وأسلك نفسك في هذا السلك وأدخل نفسك في هذا الشرف. التحذير من الساخرين بدين الله تعالى من الكفار وأهل النفاق وموالاتهم. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون، هذا رد على أهل الكتاب فيما زعموه. ما هي مناقمكم علينا؟ ماذا؟ ما الذي تكرهون منا؟ هل تكرهون منا يا أهل الكتاب إلا أننا نحن آمنا بالله وبجميع ما أنزل الله علينا وعلى الذين من قبلنا من الأنبياء جميعا، وبينما أنتم أكثركم فاسقون خارجون عن طاعة الله، فأنتم هل تنقمون منا إلا إيماننا وكفركم؟ وقال بعض المفسرين معنى هذا سبب سخطكم علينا أننا نحن آمنا واستجبنا لأمر الله، وأنتم لفسقكم وخروجكم عن طاعة الله ومعاندتكم لأنبياء الله كفرتم وأصررتم على دينكم من أجل مكاسب في الدنيا تأكلونها وجاه في الدنيا تكتسبونه، فهل هذا الذي يجعلكم تحقدون علينا؟ فهذا الذي يجعلكم تحقدون علينا أننا استجبنا للحق وأنتم أقمتم على الباطل من أجل الدنيا الحقيرة. وقد قيل إن هذه الآية نزلت وهي والتي بعدها وما يأتي نزلت بسبب أن بعض رؤوس اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له أخبرنا بمن تؤمن يا محمد وبماذا تؤمن، فذكر نحو قوله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم إلى قال مسلمون، فقالوا لما ذكر عيسى قالوا يعني أنكروا وجحدوا نبوته وكذا، وقالوا ما نعلم أهل دين شرا من دينكم ولا أقل نصيبا وحظا في الدنيا والآخرة، وكذبوا، بل أمة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم وخيرها. لهذا جاء الرد على سنن ما قالوا، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أنتم تزعمون أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي شر أمة وأن دينهم شر دين، وهذا من حقدهم وحسدهم وكذبهم. قال هل أنبئكم هل أخبركم بشر مما زعمتم أنه شر الأمم، هذا تخذير لهم بخزاياهم، أنتم تزعمون أن محمد صلى الله عليه وسلم أمته شر الأمم، ألا أنبئكم بمن هو شر منهم مثوبة عند الله وجزاء، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. أنا سأنبئكم بمن هو شر ممن ذكرتم، من هم هؤلاء الذين لعنهم الله وطردهم عن رحمته، وهم اليهود وقد يدخل معهم النصارى في اللعن بالذات، وغضب عليه هذا طبعا مشهور اليهود بأنهم مغضوب عليهم بسبب كفرهم بأنبيائهم ومعاندتهم لهم ويعني إيثارهم الدنيا على الدين، وجعل منهم القردة والخنازير. قيل جعل منهم القردة أصحاب السبت، والخنازير كفرت مائدة عيسى كما سيأتي إن شاء الله. وقيل إن أصحاب السبت مسخوا قردة وخنازير، فالشباب قردة والشيوخ خنازير، شيوخ يعني الكبار في السن، خنازير الذين استحلوا الصيد يوم السبت. وعبد الطاغوت يعني وأقر بعبادة الطاغوت كما مر معنا في قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وأن بعض اليهود قيل إنهم ذهبوا إلى قريش ليتحالفوا معهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألوهم عن دينهم وعن عبادة الأصنام فضلوا لهم دينهم وما إلى ذلك، فهذا نوع من الإقرار بعبادة الطاغوت مع أنهم يعرفون في دينهم وجوب الكفر بكل ما عبادة كل ما سوى الله عز وجل، ومع ذلك لأجل المصالح الدنيوية يداهنون ويجاملون في هذا الأمر ويشركون. أولئك شر مكانا، يعني أولئك شر مكانا شر، وأيضا مثل هل أنبيكم بشر، قال علماء اللغة أصلها أشر فهي أفعل تفضيل، ولكن لكثرة الاستعمال بدل ما يقول أخير وأشر استغنوا فقالوا شر من كذا وخير من كذا، بدل أن يقولوا أشر من كذا وأخير من كذا، فالمعنى هنا أولئك أشر مكانا يعني أعظم أسفل أحط منزلة. طبعا وهذا كلام على المقابلة، وإلا فالمؤمنون ليس فيهم ليست مكانتهم شرا ولا عندهم انحطاط في المنزلة، ولكن هذا على زعمهم لأنهم قالوا نحن ما نعلم أنا لم أهل دين شرا من، كما واحد يقول لك أنت سيء وأنت كذا وأنت، أو مثلا تقول واحد يقول مثلا عن رجل أنت تعلم أنه صالح يقول فلان هذا سيء وفاسق وهو المتكلم نفسه إنسان فاسق وسيء، فتقول ألا أنبئك بأفسق منه وبأشر منه من فعل كذا وكذا تذكره ببعض أفعاله، هل هذا اعتراف منك بأن الرجل الأول فاسق؟ لا، وإنما هذا على أساس أن تبين له أن الأحق بهذا الوصف والأجدر هو أنت، وهذا قريب من قول يوسف لما قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبله، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. وهذا ليس معناه أنه يعترف أنه هو فعل شيء، لأنهم هم قصدوا يوسف كما ذكر أهل التفسير، فهذا ليس معناه أنه اعتراف منه بأنه فعل هذا وأنه هو شر وهم هو شرير وهم أشر، لا، وإنما هذا أسلوب عربي يقال له أفعل التفضيل مما ليس في الطرف الآخر منه شيء. طيب أولئك شر مكانا، مكانا قيل مكانة ومنزلة هذا واضح، وقيل أيضا في الآخرة شر مكانا في الآخرة لأنهم من أهل النار والعياذ بالله، وأضلوا عن سواء السبيل كذلك، يعني وهم الأحق بالضلال أن يوصفوا بأنهم ضلال عن سواء السبيل أي وسط السبيل المستقيم السوي، والسواء الوسط يسمى سواء لأن الأطراف بالنسبة إليه سواء، والمقصود به عن سبيل الهدى هنا والحق. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون، يخبر الله عز وجل أن من الناس من يظهر لأهل الإيمان الإيمان وهو كاذب في هذا، فقد دخل كافرا وخرج كافرا، وأما هذا الإظهار الذي فإنما هو بمجرد لسانه فقط. وإذا جاءوكم أتوكم قالوا آمنا بألسنتهم، قال الله عز وجل وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا، دخلوا كفارا وخرجوا كفارا، وهذه الكلمة ليست إسلاما منهم وإنما هي مخادعة، والله أعلم بما كانوا يكتمون، الله عز وجل أعلم بما كانوا يكتمونه في صدورهم من النفاق والتكذيب، ولا يخادعون الله وهو خادعهم، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، ترى كثيرا من هؤلاء اليهود يسارعون في الإثم، يسارعون في يعني يتعجلون ولا يبطئون، إذا بدأ لهم أمر من الدنيا وفيه الإثم وفيه العدوان فإنهم لا يتأخرون ولا يبطئون، لأنه ليس عندهم ورع ولا تقوى في الإثم والعدوان، قيل الإثم المعاصي والعدوان الظلم، يعني كأن الإثم فيما بينهم وبين الله والعدوان على خلق الله مثلا، وقد يعني يشمل العدوان الاعتداء على حدود الله عموما، وأكلهم السحت المال الحرام لبئس ما كانوا يعملون، بئس العمل عملهم، ساء ما يعملون من هذا من هذه المسارعة في المنكرات، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، يعني هل لا نهاهم وزجرهم كان ينبغي أن يزجرهم الربانيون والأحبار عن هذا، عن قولهم القول الذي يأثمون به وعن أكلهم المال الحرام. الربانيون والأحبار، قيل الربانيون هم العلماء والعباد، طبعا الأحبار هم العلماء بلا إشكال. طيب، وقد ذكرنا هذا فيما سبق، قيل إنه مفرده حبر وحبر والكسر أفصح، قيل إنه سمي بهذا لملازمته الحبر الذي يكتب به، وقيل لأنه عليه يعني جمال العلم وبهاؤه من التحبير والتحسين والتجميل، لأن عليه بهاء العلم وجماله، أو لأنه يحبر يعني قال يحسن الحسن ويقبح القبيح، هذا واضح. وأما الربانيون فقيل إنهم العلماء درجة علماء أعلى، فقيل إنهم الذين يربون الناس، يعني لهم نوع من الولاية والتوجيه للناس وتربيتهم وكذا. وأما العلماء فالأحبار فهم العلماء المجردون عن ذلك، وقيل العلماء العاملون بعلمهم العباد وما إلى ذلك، فهم درجة أعلى من الأحبار في الجملة، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار. وقيل الربانيون علماء النصارى والأحبار علماء اليهود، لكن يشكل عليه أن السياق كله في أكثره يعني في اليهود. طيب، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، يعني ينكر الله عز وجل على من فعل المعصية وعلى العلماء الذين لم ينكروا على من فعل المعصية وسكتوا من غير عذر. أقول لبئس ما كانوا يصنعون، بئس العمل، بئس ما صنعوا، وساء ما فعلوا أن تركوا الإنكار لهم، لأن الله عز وجل أخذ الميثاق على العلماء، وإذا أخذ الله ميثاق الكتاب الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس وتكتمونه. فينبغي العلماء إذا وجدوا الناس يتسارعون في الربا وفي الأعمال الباطل أن يحذرون، ويعني إذا لم يكن لهم عذر فإن الله سائلهم عن ذلك. قال، وهذا أيضا من العهد يعني الذي أخذه الله على هؤلاء، وقلنا سورة المائدة سورة الحث على الوفاء بالعهد وتجنب نقضه والتحذير من نقضه. قل أيها الرسول للمستهزئين من أهل الكتاب، هل تعيبون علينا إلا إيماننا بالله وبما أنزل إلينا وبما أنزل على من قبلنا وإيماننا أن أكثركم خارجون عن طاعة الله، يعني جعلوا أن أكثركم فاسقون، هذا متعلق بأن آمنا، يعني أن آمنا بأن أكثركم فاسقون، لكن ما وإيماننا أن أكثركم خارجون عن طاعة الله بتركهم للإيمان، لكن ما ذكرنا أحسن الله أعلم، عن طاعة الله بتركهم للإيمان وامتثال الأوامر، فما تعيبونه علينا محمدة لنا وليس مذمة. نعم عذرا. وأن فما تعيبون علينا محمدة لنا وليس مذمة. قل أيها الرسول، هل أخبركم بمن هو أولى بمن هم أولى بالعيب وأشد عقابا من هؤلاء؟ إنهم أسلافهم الذين طردهم الله من رحمته. يعني طبعا هذه الأشياء حصلت من أسلافهم، لكن جازت نسبتها إليه باستمرارهم على مثل أفعالهم مثلا أو لرضاهم بها أو لنحو ذلك. قل أيها الرسول، هل أخبركم، وسيما أنهم يفتخرون بأننا نحن الذين فعلنا ونحن أهل الدين الذي كذا، هذا فيه افتخار بأسلافهم، فبين الله عز وجل أنه يعني لا ينبغي لهم أن يقولوا هذا، فإن قبائحهم مشهورة وخزاياهم مستورة، فلا ينبغي أن يفتخروا، وينبغي أن يدخلوا في هذا الدين الذي ألزمهم الله عز وجل به، وهذه الأمة التي كرمها الله سبحانه وتعالى، لأن الشأن في طاعة الله واتباع رسله حيثما كان. إنهم أسلافهم الذين طردهم الله من رحمته وصيرهم بعد المسخ قردة وخنازير، وجعل منهم عبادا للطاغوت، والطاغوت وكل من يعبد من دون الله راضيا، أولئك المذكورون شر منزلة عند الله يوم القيامة، وأضلوا سعيا عن الطريق المستقيم. إذا جاءكم أيها المؤمنون المنافقون منهم أظهروا لكم الإيمان نفاقا منهم، والواقع أنهم عند دخولهم وخروجهم تلبسون بالكفر لا ينفكون عنه، والله أعلم بما يضمرونه من الكفر إن أظهروا الإيمان لكم وسيجازيهم على ذلك. وترى أيها الرسول كثيرا من اليهود والمنافقين جمعوا بين القولين هنا، يعني جمعوا أدخلوا في الطائفتين في الآية، يبادرون إلى ارتكاب المعاصي مثل الكذب والاعتداء على الآخرين بظلمهم وأكل أموال الناس بالحرام، ساء ما يعملون. هل لا يزجرهم أئمتهم وعلماؤهم عما يسارعون إليه من قول الكذب وشهادة الزور وأكل أموال الناس بالباطل؟ لقد ساء صنيع أئمتهم وعلمائهم الذين لا ينهونهم عن المنكر، وهذا فيه وجوبه معروف النهي عن المنكر بشروطه الشرعية. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفقوا كيف يشاء. اليهود قاتلهم الله وصفوا يعني بعضهم وصف والآخرون يعني لما لم ينكروا قيل نزل منزلة قول جميعهم وقيل إنه فنحاص الذي تقدم أنه يعني أو الذي ذكروا أنه هو الذي قال أيضا كما قال الله عز وجل قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هنا أيضا ينتقصون الله عز وجل بأنه بخيل, تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا. فلهذا وقالت اليهود يد الله مغلولة يعني أنه لا ينفق. وليزيدنك في نعم قال لغلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل هم الأحق بهذا. ولهذا قال العلماء وهذا المشاهد يعني أن اليهود من أشهر الناس بالبخل والذل والهوان, ولهذا ولعنوا بما قالوا تريدوا من رحمة الله وبسبب أقوالهم الكفرية وأذلوا وأهينوا فضربت عليهم الذلة والمسكنة والهوان. فتجد اليهودية من أحقر شيء وإن كان صاحب مال وإن كان كذا تجده من أذل الناس. ولولا أن الله عز وجل أمدهم بغيرهم فكانوا إلى عهد قريب من أحقر وأذل الناس عبر التاريخ, دائما في أذل وأحقر الناس وهذا معروف. ولهذا يعني سلط الله عليهم جيلا بعد جيل من يذلهم مثل بخت نصر قديما وبعض الروم وبعض كذا وسلط عليهم أهل الإسلام وإلى عهد قريب معروف أنه يتسلط عليهم غيرهم إلى عهد قريب الآن في يعني أقل من 100 سنة ويتسلط عليهم من شاء بالقتل وما إلى ذلك. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء, يعني بل الله عز وجل يده مبسوطة يداه مبسوطتان بالعطاء كما جاء في الحديث يد سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة لم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده. فالله عز وجل يده مبسوطة بالعطاء دائما وأبدا, ولهذا قال ينفق كيف يشاء, لكن النفقة على حسب مشيئة الله التي التابعة لحكمته جل وعلا. ليس معنى لأن بعض الناس يرى أنه إذا ما هو أعطي خلاص معنى أنه ظلم أو أنه كذا, لا هذا على حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل, يبتلي من يشاء فيعطي من يشاء ويمنع من يشاء على ما تقتضيه مشيئته وحكمته جل وعلا. وفي الحديث أنفق أنفق عليك, فالله عز وجل هو أكرم الأكرمين. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا, يعني هم طبعا أحيانا ربما قالوا هذا الكلام لما سمعوا بعض الآيات في القرآن أو كذا, وقد ذكر بعض المفسرين أنهم قالوا هذا لما سمعوا مثلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط والنهي, الآيات التي فيها النهي عن الإسراف, فقالوا الله بخيل مع أنهم هم أبخل خلق الله أو من أبخل خلق الله. فبالتالي كما يقولون رمتني بدائها وانسلت. وبالتالي قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وليزيدن, هذا انظر يعني كانوا في جواب قسم محذوف من أجل اللام والنون هذه نون التوكيد الثقيلة, كثيرا منهم من اليهود ما أنزل إليك من ربك من القرآن طغيانا وكفرا, يعني تجاوزا ويعني كفرا بالله عز وجل وبما أنزل على رسوله. قال علماء لأنه كلما نزلت آيات كفروا بها فازدادوا كفرا إلى كفره. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة, قيل ألقينا بينهم بين العداوة بين اليهود والنصارى, وقيل ألقينا بين طوائف اليهود لأن الكلام عنه والبغضاء إلى يوم القيامة, فهذا يكون كقوله تعالى في سورة الحشر عن اليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة, يتعادون ويتباغضون إلى يوم القيامة, كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله, قيل أي كلما أوقدوا نارا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم, والمقصود أنهم كلما سعوا في إشعال نار الحرب يعني كأنها نار معنوية أنهم يريدون إذكاء نار الحرب ضد النبي صلى الله عليه وسلم وتحريش الأعداء عليه وتجميعهم ضده وكذا, أبطل الله كيدهم ولم يصلوا إلى ما يريدون. وقيل أن هذا عام في التاريخ كله كما قلنا, الله عز وجل أرسل عليهم جيلا بعد جيل من يذلهم ويشردهم ويقتلهم من غيرهم يعني مثل بخت النصر ومثل يعني بعض ملوك الروم قتلهم وشردهم ومثل وأيضا من أواخر ذلك أن الله عز وجل نصر المسلمين عليهم ومكن لهم، وحتى بعد ذلك إلى العهد الحديث، وهناك من يعني يأتي ويذلهم ويقتلهم. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المسلمين. يعني من شأنهم أنهم، شوف يسعون، ما قال وسعوا، ويسعون الفعل المضارع يفيد الاستمرارية، فكأنهم دائما إيش يسعون في الأرض بالفساد وبالإفساد وبالتحريش وب يعني مخالفة أمر الله عز وجل وكذا، والله لا يحب المفسدين بل يبغضهم وينتقم منهم، إلا يعني ما أصروا على ذلك. قال أصحاب التفسير: وقالت اليهود لما أصابهم جهد وجدب يد الله مقبوضة عن بذل الخير والعطاء، يعني ذكروا سببا آخر للنزول، أمسك عنا ما عنده، ألا حبست أيديهم عن فعل الخير والعطاء، وطردوا من رحمة الله بقولهم هذا، بل يداه سبحانه وتعالى مبسوطتان بالخير والعطاء، ينفق كيف يشاء، يبسط ويقبض، لا حاجر عليه ولا مكره له، ولا يزيد اليهود ما أنزل إليك أيها الرسول إلا تجاوزا للحد وجحودا، ذلك لما هم عليه من الحسد، وألقينا بين طائف اليهود العداوة والبغضاء، كلما جمعوا للحرب وعدوا لا عدة أو تآمروا لإشعالها شتت الله جمعهم وأذهب قوتهم، ولا يزالون يجتهدون في ارتكاب ما فيه فساد في الأرض من السعي لإبطال الإسلام والكيد له، والله لا يحب أهل الفساد. من فوائد الآيات ذم العالم على سكوته عن معاصي قومه، عدم بيانه لمنكراتهم وتحذيرهم منها، سوء أدب اليهود مع الله تعالى، وذلك لأنهم وصفوه سبحانه بأنه مغلول اليد حابس للخير، إثبات صفة اليدين على وجه يليق بذاته وجلاله وعظيمه سلطانه، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فليس كيده يد. الإشارة لما وقع فيه بعض طائف اليهود من الشقاق والاختلاف والعداوة بينهم نتيجة لكفرهم وميلهم عن الحق. ثم بين الله عز وجل ما كان الأولى والأجدر بهم أن يفعلوا، فقال: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة كثير منهم ساء ما عملوا. ولو كان أهل الكتاب آمنوا بالله عز وجل وحده وآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم واتقوا غضب الله عز وجل وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه لا نالوا كل خير في الدنيا والآخرة، فكان ذلك موجبا لتكفير سيئاتهم عنهم فيندفع عنهم العذاب والمرهوب، وكان موجبا لدخولهم جنات النعيم يتمتعون فيها أبد الآباد، فكان محصلا لهم للثواب والمرغوب والمطلوب. ولو كانوا أقاموا ما أمروا به في كتبهم التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم من الكتب الإلهية عامة التي أعظمها وآخرها وناسخ ما سواه منها القرآن، فقد نص العلماء إما أن ما أنزل إليهم أصلا مقصود به القرآن، لأنه ذكر التوراة والإنجيل ثم ذكر شيئا آخر أنزل إليهم أو يعني كتابا آخر وهو القرآن أو الكتب الإلهية عامة ومنها القرآن، وأصلا بل ومن موجب إقامتهم للتوراة والإنجيل الإيمان بالرسول الذي بشروا به فيهما، فإنهم قد أخبروا في كتابيهم بأنه سيأتي رسول ويجب عليكم أن تؤمنوا به، فمن ترك ذلك فلم يعمل بمقتضى التوراة والإنجيل. وليس المقصود طبعا بطبيعة الحال العمل بالأديان المنسوخة بعد نسخها، إن هذا لا يقبله الله، وقد ذكر الله عز وجل في آيات كثيرة أن من أقام على ما هم عليه فهو من أهل النار، وسيأتي زيد هذا، وسبق معنا لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، وسيأتي معنا إن الله ثالث ثلاثة أيضا كفر من قال ذلك، وكفر اليهود واحد وتحذيرهم من النار القرآن مملوء به، خلافا للمحرفين من المعاصرين الذين يريدون إرضاعهم بأي طريقة فيأخذون بعض الآيات ويقطعونها عن سياقها وعن بقية الآيات من أجل أن يتقربوا بذلك إليهم وأن يزعموا إرضاعهم ما يرضيهم يعني. وهم عندهم نصوص أخرى صريحة لكنهم يتنكبونها، هدانا الله إياهم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، أي لا فتحنا عليهم البركات والخيرات ولا صببنا عليهم الخير صبا فأنزلنا عليهم الأمطار وأنبتنا لهم النبات وأكلوا، فهذا مثل قوله تعالى في الناس عموما: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. منهم أمة مقتصدة من أهل الكتاب، أمة مقتصدة كعبد الله بن سلام وغير الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منهم ساء ما يعملون، ساءت أعمالهم، كفروا وحسدوا فأقاموا على باطلهم من أجل حطام زائل أو تقليدا أو غير ذلك أو تعصبا أو غير ذلك. قال ولو أن أهل ولو أن اليهود قالوا ولو أن اليهود والنصارى آمنوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واتقوا الله باجتناب المعاصي لكفرنا عنهم المعاصي التي ارتكبوها ولو كانت كثيرة ولأدخلناهم يوم القيامة جنات النعيم. نعم يتنعمون بما فيها من نعيم لا ينقطع. ولو أن اليهود عملوا بما في التوراة وأن النصارى عملوا بما في الإنجيل وعملوا جميعا بما أنزل عليهم من القرآن لا يسرت لهم أسباب الرزق من إنزال المطر وإنبات الأرض، هذا معنى أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ومن أهل الكتاب المعتدل الثابت على الحق والكثير منهم ساء عمله لعدم إيمانه. ثم وجه الله عز وجل الخطاب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هذا أيضا نوع آخر من العهود التي أخذها الله على أنواع العباد، فمن ذلك أخذه العهد على الرسل أن يبلغوا جميع ما أنزله إليهم وأن لا يكتموا منه شيئا. وسورة المائدة قلنا محورها كما قيل الوفاء بما عهد، يعني بما عهد الله عز وجل به والتحذير من نقضه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ الناس وأخبرهم جميع ما أنزل الله إليك من الوحي والرسالة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أي قال العلماء أي لو كتمت منه شيئا وبعضا لكنت ككاتم الجميع وحاشاه صلى الله عليه وسلم. والله يعصمك من الناس، يمنعك منهم فلا يصلون إليك فلا يضرونك بشيء. وهذا لا ينفي أنهم قد يؤذونه، لأن ثمة فرقا بين الأذى والضر، فهم لا مثلا لا يستطيعون قتله قتلا مباشرا هكذا، ولا أن لكن قد يؤذونه بأنواع، وقد حتى حصل في أحد ما حصل كما هو معلوم. وقيل إن هذه الآية نزلت أصلا بعد أحد، لأن المائدة من آخر ما نزل. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرس، جاء في بعض الأخبار الحديث المختلف في وصلها وإرسالها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرس إلى أن نزلت هذه الآية، فلما نزلت استغنى عن الحراسة. وقيل إنها نزلت أيضا في قصة الأعرابي التي سقناها قبل ذلك، وأنه قام على النبي صلى الله عليه وسلم بسيفه صلتا فقال من يمنعك مني؟ قال الله، فسقط منه السيف. وقيل غير ذلك، فقيل إن هذه الآية نزلت في ذلك. والله يعصمك من الناس، فالله عز وجل يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع أحد أن يقتله مثلا. أو إن الله لا يهدي القوم الكافرين المصرين على كفرهم كما قلنا، أو من سبق في علمه أنهم لا يهتدون. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. قل أيها الرسول يا أهل الكتاب لستم على شيء، يعني أنتم دينكم هذا ليس بشيء، حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، نفس الكلام السابق، حتى تأتوا بجميع ما أمرتم به في التوراة والإنجيل في الجملة، ومن ذلك الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليكم من ربكم، إما القرآن خصوصا أو الكتب الإلهية عموما ومنها القرآن، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. كما تقدم كلما نزل من الحق على النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به فازدادوا كفرا إلى كفرهم وطغيانا وتجاوزا للحد. فلا تأسى أي فلا تحزن على القوم الكافرين، فإنهم إنما أخذوا بالعدل وبأفعالهم ولم يظلموا. قال أصحاب التفسير يا أيها الرسول أخبر بما أنزل إليك من ربك كاملا ولا تكتم منه شيئا، فإن كتمت منه شيئا فما أنت بمبلغ رسالة ربك، وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما أمر بتبليغه، فمن زعم خلاف ذلك فقد أعظم الفرية على الله، كما قالت عائشة كما في الصحيح في البخاري وغيره. والله يحميك من الناس، هذا معنى يعصمك بعد اليوم، يعني من نزول الآية، فلا يستطيعون الوصول إليك بسوء، فما عليك إلا البلاغ. والله لا يوفق لرشد الكافرين الذين لا يريدون الهداية، إذن هذا نوع معين من الكفار مصر على ذلك. قل أيها الرسول لستم أيها اليهود والنصارى على شيء من الدين المعتد به حتى تعملوا بما في التوراة والإنجيل وتعملوا بما أنزل عليكم من القرآن الذي لا يصح إيمانكم إلا بالإيمان به والعمل بما فيه، ولا يزيدن كثيرا من أهل الكتاب الذي أنزل إليك من ربك طغيانا إلى طغيان وكفرا إلى كفر لما هم عليه من الحسد، فلا تأسف، هذا معنى لا تأسى، على هؤلاء الكافرين وفي من اتبعك من المؤمنين غنية وكفاية. يعني لا تحزن على هؤلاء، ويعني يكفيك من آمن، فهؤلاء هم أتباعك وهم يعني أغناك الله بهم عن من سواك. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما بين أن دين هؤلاء غير معتد به بين الدين المعتد به عندهم. إن الذين آمنوا، وقد سبق نحو هذه الآية في سورة البقرة، إن الذين آمنوا المسلمون مثلا، إن المسلمين مثلا المتبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم، والذين هادوا اليهود المتبعين لموسى عليه السلام في زمنه، والصابئون، وهذه رفعت إما على تقدير خبر والصابئون كذلك، وقيل هي على نيتي التأخير إن الذين آمنوا والذين، وقيل غير ذلك، وهذه توجيهات معروفة. وأصلا معطوف على اسم إن يجوز رفعه، ولكن يعني كثير من النحاة يشترطون أن يكون متأخرا عن الخبر، وبعضهم لا يشترط، فقد يحتج بظاهر هذه الآية مثلا، والله أعلم من لم يشترط ذلك. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، وقد سبق قريب من هذا في قوله تعالى، يعني مثلا نعم، قالوا الصابئون والنصارى. الصابئون سبق أنهم قيل إنهم الذين كانوا موحدين على غير شريعة معينة، مثل الحنفاء الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنهم قوم يعني من طائفة من طائف النصارى وغيرهم، وقيل إنهم غيرهم لهم يعني ديانة خاصة يدعون، وقيل إنهم كانوا من عبدة الملائكة أو الكواكب، فيكون المعنى من آمن منهم يعني تاب عند هذا ووحد. والنصارى معروفون، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، ولا يكون الإنسان مؤمنا حتى يكون أولا موحدا ومؤمنا بجميع الرسل ثانيا، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان في زمنه لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم فيكون آمن بالرسل إلى زمنه، أو إذا كان بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يكون آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. من يقول قائل إن المقصود إنه ولو كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وكفر بالقرآن كاملا فإنه من أهل الجنة، هذا كفر، هذا قول كفر وضلال. فإن العلماء أجمعوا على أن اليهود والنصارى كفار بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم، والآيات على هذا متكاثرة، وسيأتي قريبا كثير من الآيات الدالة على كفر النصارى، ومضى كثير من الآيات الدالة على كفر اليهود، وأن من أقام على ما هم عليه فهو من أهل النار خالدا مخلدا فيها أبدا، وهذا من قطعيات الدين الإسلامي ليس فيه، وهم أنفسهم اليهود والنصارى يرون أننا نحن من أهل النار مخلدون فيها. ما الجديد يعني؟ لماذا نحن نخضع يعني نحرف الدين من أجلهم، وهم أصلا، بل هم فيما بينهم في طوائفهم يشهدون على بعضهم بالنار، كيف بنا نحن؟ وما حادثة النصرانية التي ماتت عنا قريبا عنا ببعيد، حتى أهل غير مذهبها من النصارى قالوا هذه لن تدخل الملكوت الأعلى وهذه لن كذا، لأنها على مذهب كذا وكذا، فلماذا هذا الخضوع يعني والتحريف؟ طيب، أسأل الله أن يهدي الجميع. ولهذا قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، ولا يكون إنسان مؤمنا بالله واليوم الآخر وهو كافر بالقرآن. لو كفر الإنسان بآية واحدة من القرآن، آية واحدة فقط، آمن بستة آلاف آية وكفر بآية، فهو مخلد في النار. فكيف بمن كفر بالقرآن كله بجملته؟ أعوذ بالله من الضلال. وكذلك لا، إذا كفر بأي رسول، لو كفر بيحيى أو كفر بزكريا لكان خالدا في النار، فكيف بمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا ضلال. إذن مقصود من آمن وحد بالله عز وجل وآمن بجميع الأنبياء والرسل والكتب وعمل مع ذلك عملا صالحا موافقا لشرع الله، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما تركوا ولا فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا يحزنون على ما مضى من شأنهم. قال أصحاب التفسير إن المؤمنين واليهود والصابئين هم طائفة من أتباع بعض الأنبياء والنصارى، من آمن منهم من أتباع بعض الأنبياء والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل الأعمال الصالحة فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، انظر إلى هذه السورة، قلنا تتعلق بالوفاء بالمواثيق والعهود والعقود. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، أخذنا ميثاقهم ورفعنا فوقهم الطور وأمرناهم بطاعة الله ورسله وأرسلنا إليهم رسلا وأنبياء، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. يعني هذا ليس بجديد عليهم، كونهم يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم أو يقاتلون ويسعون في قتله، هذا ليس جديدا. إذا كان الأنبياء الذين هم من بني إسرائيل أصلا هم لما جاءهم بما لا تهوى أنفسهم، لأنهم يريدون أشياء معينة، لما جاءهم بنهيهم عن المنكرات وعن وعن وعن مما لا تساعدهم نفوسهم عليه، فتارة كذبوا هؤلاء الأنبياء، فريقا من الأنبياء كذبوهم يعني في طائفة من الأنبياء كذبوا بهم ولم يؤمنوا بهم كفروا بهم، وطائفة أشنع من ذلك قتلوه سعوا في قتله، ومع ذلك من جهلهم وحسبوا أن لا تكون فتنة، وظنوا مع ذلك أن الله عز وجل لا يعاقبهم ولا يبتليهم بذلك، فعموا وصموا فعموا عن الحق عن إبصار الحق وصموا عن سماعه. ثم تاب الله عليهم بإرسال رسل آخرين، قيل بإرسال عيسى، ثم عموا وصموا كثير منهم، ثم عموا وصموا عموا عن إبصار الحق وصموا عن سماعه كثير منهم، وقليل منهم آمنوا مثل عبد الله بن سلام وغيره، والله بصير بما يعملون وسيجازيهم عليه. قيل إنه ثم عموا وصموا مرة أخرى عندما أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، أكثرهم إلا من آمن منهم كعبد الله بن سلام ونحوه. قال أصحاب التفسير: لقد أخذنا العهود المؤكدة على بني إسرائيل بالسمع والطاعة، فنقضوا ما أخذ عليهم منها واتبعوا ما تمليه أهواؤهم من الإعراض عما جاءتهم به رسلهم ومن تكذيبهم بعضا وقتلهم بعضا، وظنوا أن نقضهم للعهود والمواثيق وتكذيبهم وقتلهم الأنبياء لا يترتب عليه ضرر بهم، فترتب عليه ما لم يظنوه، فعموا عن الحق فلا يهتدون إليه وصموا عن سماعه سماع قبول، ثم تاب الله عليهم تفضلا منه، ثم عموا بعد ذلك عن الحق مرة أخرى وصموا عن سماعه، حدث ذلك لكثير منهم، والله بصير بما يعملون ولا يخفى عليه منه شيء وسيجازيهم عليه. من فوائد الآيات: العمل بما أنزل الله تعالى سبب لتكفير السيئات ودخول الجنة وسعة الأرزاق. توجيه الدعاء إلى أن التبليغ المعتد به والمبرئ للذمة هو ما كان كاملا غير منقوص. يعني بعض العلماء الضلال يظهرون ما يريدون إظهاره من الدين والباقي يكتمونه لأجل الدنيا والتزلف إلى أهل الباطل، وفي ضوء ما ورد به الوحي لا يحرفون الكلمة عن مواضعه. لا يعتد بأي معتقد ما لم يقم صاحبه دليلا على أنه من عند الله تعالى. ثم قال تعالى مبينا بعدما يعني بين ضلال اليهود ويعني وغوايتهم وتعمد مخالفتهم للحق، بين ضلال النصارى وبعدهم عن الحق. لقد كفر، اللام هذه في جواب قسم محذوف، وقد أيضا للتحقيق، هذان مؤكدان مع القسم المحذوف الثالث. كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. إذن من قال الله هو المسيح ابن مريم وصف المسيح بأن له شيئا من الإلهية فهو كافر. أين الذين يقولون هؤلاء مؤمنون؟ أين هم عن هذه الآيات؟ وسيأتي. وقال المسيح، والمسيح بريء من دينهم عليه السلام، وقال المسيح يا بني إسرائيل. قال بعض المفسرين من اللطائف أن الأنبياء من عادتهم أنهم يقولون يا قوم يا قوم، إلا المسيح فإنه لا يقول يا قوم أصلا، وإنما يقول يا بني إسرائيل. وتتبع هذا في كل القرآن. لماذا؟ لأنه ليس له أب منهم، أبوه ليس منهم، لكن على كل حال هكذا قال بعض المفسرين، وإلا فهو من ذرية إبراهيم بلا شك، والله عز وجل ذكره في ذرية إبراهيم وفي ذرية نوح، أو نوح على القولين في سورة الأنعام كما سيأتي معنا إن شاء الله. يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، يعني أن المسيح ما جاءهم بهذا، إنما جاءهم بالتوحيد الخالص كغيره كإخوانه من الأنبياء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. لماذا هذه السياق؟ هذا السياق جاء في سياق النصارى، أول من يدخل فيهم النصارى، لأن السياق أصلا عن النصارى، معناه أن النصارى بالقرآن فضلا عن السنة أنهم خالدون في النار إذا لم يتراجع عن هذا. هذه عقيدة إسلامية راسخة لا يجوز المجادلة فيها، طيب قرآنية سنية إجماعية. أما ودع عنك تحريف المعاصرين الذين يريدون تحريف الدين ليتماشى مع الأغراض والأهواء الفاسدة. قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، الجنة عليه حرام، ومأواه الذي يخلد فيه أبدا لأن الجنة محرمة عليه النار. وما للظالمين من أنصار، ليس لهم من يمنع الظالمين المشركين الواضعين للعبادة في غير موضعها كمن يعبد عيسى وغيره من المخلوقين، من أنصار ينصرونهم ويمنعونهم من عذاب الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قيل إن هذا مذهب آخر من مذاهب النصارى، وأيا كان فكل من وصف المسيح بأنه ثالث ثلاثة أو بأنه أن الله عز وجل واحد من ثلاثة آلهة أقانيم ما شئت من ما يقولونه من هذا إلها واحدا يقولون، المهم أنه من وصف الله عز وجل من اعتقد التثليث فهو كافر بنص القرآن. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يقولون قديما كان يذكر يقولون الله وعيسى ومريم أو الروح القدس، كل هذا تثليث وكفر وضلال. وما من إله إلا إله واحد، وليس هناك إله إلا إله واحد لا يعبد بحق سواه هو الله سبحانه. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، إن لم ينزجروا عما يقولون من هذا الكفر والضلال ليمسن إلى يصيبن الكفار منهم الذين يقولون هذا القول عذاب أليم موجع. وهذا يفيد أن منهم من يؤمن ويترك هذا الكفر والضلال، وهم كثير والله الحمد من النصارى آمنوا وتركوا ضلالهم، لا سيما هذه البلاد التي حول جزيرة العرب كثير منها كان يدين بالنصرانية فأسلم أكثرهم. الآن مثلا عندك بلاد الشام كلها كانت على النصرانية، وأيضا مثلا مصر كثير من أهلها كان على النصرانية، كل هؤلاء دخلوا في الإسلام. وكذلك الروم البيزنطي، بل إن مقر الروم البيزنطيين الشرقيين والذي هو كان القسطنطينية وكذا هو بلد مسلم اليوم لله الحمد. قال وإن لم ينتهوا عما يقولون لمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. هذا ما أرحم الله عز وجل، هؤلاء يشركون به وينسبون له الولد وهو يدعوهم إلى التوبة والاستغفار ليغفر لهم ويرحمهم الله أكبر. أفلا يتوبون إلى الله من هذا الكفر والضلال ويستغفرون ويطلبون مغفرته والله غفور رحيم لمن تاب إليه وإن كان قد أشرك وعبد غيره من قبل، إذا تاب وأناب ووحد إن الله يغفر له. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. النفي والاستثناء أقوى أساليب الحصر في اللغة العربية، يعني ليس المسيح عليه السلام ابن مريم، وهذا كله إشارة إلى أنه ليس إلها لأنه ابن امرأة، شيئا من أشياء، إلا أنه رسول، فلا يتجاوز إلى ذلك إلى الإلهية أو أنه إلى بنوة الله تعالى الله عن قول علو كبيرة. إنما هو رسول قد خلت ومضت من قبله رسل كثيرون، فهو من جنس إخوانه من الأنبياء. أما كونه لا أب له فهذا شيء من المعجزة فقط، لا تتجاوز ذلك، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. وأمه صديقة كثيرة التصديق والإيمان، قال تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، وهذا في إشارة إلى أنها ليست نبية خلافا لمن قال بهذا، الأنبياء لا يكونون على الأصح إلا رجال كما هو قول جمهور أهلهم. كانا يأكلان الطعام، هذا إشارة إلى عجزهما وأنهما لا يصلحان للإلهية. ومن لطيف ما يعني ولعلنا نذكره في موضع آخر، المهم أنهما كانا يأكلان الطعام، قيل معناه أنهما يحتاجان إلى الغذاء، وهل يكون إله يحتاج إلى غذاء يتكمل بغيره ويجوع إذا ما وجد الغذاء؟ وقيل إن هذا كناية عن الحدث، الحدث معناه أن من أكل فلا بد أن يخرج الفضلات ويقضي حاجته ويبول ويتغوط، هل هذا إله؟ ولكن الله عز وجل كريم يكني، لم يصرح، لكن يفهم من هذا. انظر كيف نبين لهم الآيات بيانا شافيا واضحا، ثم انظر مع ذلك أن يؤفكون ويصرفون عن الحق إلى الضلال. يؤفكون يعني يصرفون، أفك معنى صريفة. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. هل تعبدون من غير الله عز وجل مخلوقا ضعيفا مثلكم لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، بل ولا لنفسه، يأكل الطعام ويقضي الحاجة ويولد ويعني يمرض ويضرب. هم يقولون في زعمهم في قصة صلب المسيح، أخذ وضعوا عليه تاجا من الشوك وضربوه ولطموه وكذا، وصار هو يستغيث يقول يا إلهي لما تركتني، هذا إله؟ وهم أصلا بزعمهم أنه هو نزل من أجل أن يفدي الناس، هل لما حققت مهمته يقول هذا الكلام؟ هذا كله من تناقضاتهم ويعني بطلان دينهم بطلانا واضحا لا شك فيه. والله هو السميع العليم، أي هو السميع العليم، هو السميع والسمع المطلق الذي لا يخفى عليه صوت، العليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء، فهو الجدير بأن يعبد وحده لا شريك له. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ينهى الله عز وجل أهل الكتاب ولا سيما النصارى أن يغلوا ويتجاوزوا الحد في دينهم، الغلو وتجاوز الحد بغير الحق، وطبعا الغلو الأصل فيها أنه ليس حقا يعني كأنه صفة كاشفة. ولا تتبعوا أهواء يعني بالغلو في مثلا في عيسى وأمه ونحو ذلك، وهذا معروف. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، يقول لهم هذا الذي عندكم في الدين من الضلال إنما هو أهواء قوم يعني اتبعوها، فأنتم لا تتبعوهم ولا تقلدوهم على باطله، قد ضلوا من قبل وأضلوا خلقا كثيرا من الناس وضلوا عن سواء السبيل المستقيم عن يعني عن وسطه. وهذا لعله فيه إشارة إلى من سن التثليث، لأن النصارى بعد عيسى عليه السلام لم يكن التثليث لهم دينا مستقرا إلا بعد نحو 300 سنة في مجمع نيقيا المشهور، وهناك مجامع أيضا قبله وبعده، هذا هو الذي قرروا فيه التثليث وعذبوا كل من لم يقل به من النصارى. فهؤلاء هم الذين سنوا هذه العقيدة الباطلة، وكان هناك من طوائف النصارى من يقول بالتوحيد قبل، لكنهم اجتمعوا على هذا لما دخل ملك الروم الوثني في دينهم، ويعني وثن معه العقيدة النصرانية، بالإضافة إلى جهود بولس رسول الشيطان هذا اليهودي الذي كان يعذب النصارى، ثم أظهر أنه منهم ليفسد دينهم وأدخل عليهم من العقائد الباطلة. كل هذه التحريفات أدت إلى هذا الدين الموجود الآن، وليس هو دين عيسى عليه السلام. طيب، وغيرها طبعا من التحريفات. وهم عندهم أكثر من 100 إنجيل انتخبوا منها هذه الأربعة التي عندهم. قال أصحاب التفسير: لقد كفر النصارى القائلون بأن الله هو المسيح ابن مريم بالنسبتهم الألوهية لغير الله، مع أن المسيح ابن مريم نفسه قال لهم: يا بني إسرائيل اعبدوا الله وحده فهو ربي وربكم فنحن في عبوديته سواء، ذلك أن من يشرك بالله غيره فإن الله قد منع دخول الجنة عليه دخول الجنة أبدا، ومستقره نار جهنم، وما له ناصر عند الله ولا معين ولا منقذ ينقذه مما ينتظر من العذاب. لقد كفر النصارى القائلون إن الله مؤلف من ثلاث، هم الأب والابن والروح القدس، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فليس الله بمتعدد، إنما هو إله واحد لا شريك له، وإن لم يكفوا عن هذه المقالة الشنيعة لينالنهم عذاب موجع، فلا يرجع هؤلاء عن مقالتهم هذه تائبين إلى الله منها ويطلبون منه المغفرة على ما ارتكبوه من الشرك به، والله غفور لمن تاب من أي ذنب كان، ولو كان الذنب الكفر به، رحيم بالمؤمنين. ليس المسيح عيسى بن مريم إلا رسولا من بين الرسل يجري عليه ما جرى عليه من الموت، وأمه مريم عليها السلام كثيرة الصدق والتصديق، وهما يأكلان الطعام لحاجتهما إليه، فكيف يكونان إلهين مع حاجتهما للطعام؟ فانظر أيها الرسول نظر تأمل كيف نوضح لهم الآيات الدالة على الوحدانية وعلى بطلان ما هم عليه من المغالاة في نسبة الألوهية لغيره سبحانه، وهم مع ذلك يتنكرون لهذه الآيات. ثم انظر نظر تأمل، يعني ليس المقصود هنا نظر عين فقط بل نظر فكر تأمل، كيف يصرفون يفكون عن الحق صرفا مع هذه الآيات الواضحة الدالة على وحدانية الله؟ قل أيها الرسول محتجا عليهم في عبادتهم لغير الله، يتعبدون ما لا يجلب لكم نفعا ولا يدفع عنكم ضرا، فهو عاجز والله منزه عن العجز، والله هو وحده السميع لأقوالكم فلا يفوته منها شيء، العليم بأفعالكم فلا يخفى عليه منها شيء وسيجازيكم عليها. قل أيها الرسول للنصارى: لا تتجاوزوا الحد فيما أمرتم به من اتباع الحق، ولا تبالغوا في تعظيم من أمرتم بتعظيمه مثل الأنبياء فتعتقدوا فيهم الألوهية كما فعلتم بعيسى بن مريم بسبب اقتدائكم بأسلافكم من أهل الضلال الذين أضلوا كثيرا من الناس وضلوا عن طريق الحق. من فوائد الآيات بيان كفر النصارى في زعمهم ألوهية المسيح وبيان بطلانها والدعوة للتوبة منها. من أدلة بشرية المسيح وأمه أكلهما بالطعام وفعل ما يترتب على هذه الإشارة إلى قضاء الحاجة، عدم القدرة على كف البصر وإيصال النفع من الأدلة الظاهرة على عدم استحقاق بعض المعبودين الإلهي لكونهم عاجزين، النهي عن الغلو وتجاوز الحد في معاملة الصالحين من خلق الله تعالى، هذا فيه أيضا إشارة المسلمين أن لا يغلو في ذلك مثل الذين يؤلهون بعض الأولياء والصالحين، هذا باطل. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لعن أي طرد وأبعد من رحمة الله الكفار من بني إسرائيل، على لسان داود قيل هم أصحاب السبت، وعيسى بن مريم قيل هم كفار مائدته كما سيأتي قصتها إن شاء الله، وقيل أي الكفار لعنوا في الزبور وفي الإنجيل ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ذلك بسبب مخالفتهم أمر الله عز وجل واعتدائهم على محارمه وحدوده، كانوا لا يتناهون، كانوا هذه تدل على الاستمرارية، كان يفعل هذا الاستمرار، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلنا، كان من شأنهم أنهم لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر، هذا في وجوب الأمر معروف نهى المنكر، لبئس ما كانوا يفعلون، ساء فعلهم وصنيعهم هذا فعلها. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. من أفعالهم السيئة أنهم تراهم يتولون الكفار ويسارعون فيهم، وهذا فيه قولان، قيل هذه الآية في اليهود لأنها متصلة بهم، فيكون المعنى أن اليهود كانوا يتولون الوثنيين ويتولون الكفار مع علمهم ببطلان ما هم عليه وقد نهاهم الله عز وجل عن ذلك، وقيل هذه الآية في المنافقين، ترى كثيرا منهم أي من المنافقين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، المظهرين أنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يتولون اليهود والكفار كما كان عبد الله بن أبي وغيره يفعل، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، يعني ساء ما عملوا وقدموا لأنفسهم، ما هو؟ أن سخط الله عليهم في العذاب المخالد، بئس ما قدمت لهم أنفسهم من مولاة الكافرين التي جرت لهم سخط الله عليهم وغضبه عليهم وبغضه لهم وخلودهم في عذاب جهنم والعياذ بالله، لأن من تولهم على الوجه الذي تولتهم المنافقون فهم يعني خالدون في النار. وأما إذا قيل إن الآية في اليهود فواضح، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوا أولياء، لو آمنوا بالله وآمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولو آمنوا بالقرآن ما اتخذوا أولياء، لأن المؤمن حقا لا يتخذ أعداء الله أولياء، وقد نهي عن ذلك في الكتاب والسنة، ولكن كثيرا منهم فاسقون يخارجون عن طاعة الله عز وجل. قال أصحاب التفسير: يخبر الله سبحانه أنه طرد الكافرين من بني إسرائيل من رحمته في الكتاب الذي أنزله على داود وهو الزبور، وفي الكتاب الذي أنزله على عيسى بن مريم وهو الإنجيل، ذلك الطرد من الرحمة بسبب ما ارتكبوه من المعاصي والاعتداء على حرمات الله، كانوا لا ينهى بعضهم بعضا عن ارتكاب المعصية، بل يجاهر العصاة منهم بما يقترفونه من المعاصي والمنكرات. وقد جاء في خبر أنه كان الواحد منهم يجالس صاحب المنكر ينهاه عن المنكر، ثم لا يمنع ذلك غدا أن يكون أكيله وجليسه وشريبه فلعينه، فضرب الله قلوبهم بقلوب بعض ولعنهم. فهذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يجالس أهل المنكرات ويسكت عن منكرهم، وكذا كما تقدم لنا وقلت لكم سيأتي إن شاء الله في هذه الآية بيان هذا، أن الإنسان لا بد أن يفارق مكان المنكر إذا أنكر بقلبه أو بلسان باب أولى، طبعا أن يفارقه مكان إذا استطاع، إلا أن يخشى على نفسه، أما غير ذلك لا يجوز له أن يبقى في المكان ويقول أنا منكر بقلبي، لا، لأن هذا فيه نوع من التأنيس لأصحاب المنكرات والتعويد لها والتهوين من أمرها، لا، يغادر المكان أو يفارقه. قال: كانوا لا ينهى بعضهم بعضا عن ارتكاب المعصية، بل يجاهر العصاة منهم بما يقترفون من المعاصي المنكرات، لأنه لا منكر ينكر عليه، لساء ما كانوا يفعلون من ترك النهي عن المنكر. تشاهد أيها الرسول كثيرا من الكفرة من هؤلاء اليهود يحبون الكافرين ويميلون إليهم ويعادونك ويعادون الموحدين، المفروض العكس، ساء ما يقدمون عليه من موالاتهم الكافرين، فإنها سبب غضب الله عليهم وإدخاله إياهم النار خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا. ولو كان هؤلاء اليهود يؤمنون بالله حقا ويؤمنون بنبيه ما جعلوا من المشركين أولياء يحبونهم ويميلون إليهم دون المؤمنين، لأنهم نهوا عن اتخاذ الكافرين أولياء، ولكن كثيرا من هؤلاء اليهود خارجون عن طاعة الله وولايته وولاية المؤمنين. ثم بيّن الله عز وجل شدة عداوة اليهود لأهل الإيمان وكذلك عداوة المشركين لهم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، أشد الناس عداوة لأهل الإيمان هم اليهود والمشركون الوثنيون، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. قيل إن هذا ليس المقصود به عمومه، فالنصارى لهم تاريخ أسود في قتل المسلمين وتشريدهم وكذا، مثل ما فعل الصليبيون لما دخلوا بلاد الإسلام، فإذا قالوا هذا يقصد به بعض النصارى المخصوصون وهم الذين ذكروا بعد ذلك، لأن الله عز وجل ما أطلق هكذا. وقيل هم في الجملة ألينوا قلوبا من اليهود والمشركين، فاليهود والمشركون أشد قسوة للقلوب، ولهذا وعلى كل يبينه ما بعده، ما هو؟ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا إيش آمنا. إذن هذا الموضوع ليس على إطلاقه، لأن بعض الناس يريد أن يتقرب إلى النصارى فيأتي بهذا الجزء من الآية فقط ويسكت، وهذا مثل فويل للمصلين ويسكت، لا، أنت أكمل الآية حتى يتبين لك ما هو المقصود، وهذا يشهد له الواقع. يعني الآن كم عدد اليهود الذين أسلموا بالنسبة لعدد النصارى الذين أسلموا؟ لا مقارنة، طبعا النصارى أكثر بكثير. لماذا؟ لأن اليهود أصلا مخالفون للحق عن عمد، فهم مغضوب عليهم وغواء، فقلوبهم قاسية، وأما النصارى فكثير منهم ضلال، قد يكون يريد الحق وكذا لكن لا يعرفه، فبالتالي إذا عرف الحق وهو يعني يتزهد ويترهب ويريد يطلب الجنة في الجملة وكذا، فأيهما أقرب أن يقبل؟ هل عالم السوء ولا العابد الذي يريد الحق لكن لا يعرفه؟ لا شك أن هذا أقرب الثاني، ولهذا قال: ذلك بأن منهم قسيسين، القسيس والقس هو العالم، ورهبانا عبادا معتزلين للدنيا، وأنهم لا يستكبرون، هذه هي الصفة الأساسية في هذا، وهو أنهم لا يستكبرون إذا سمعوا الحق بخلاف اليهود، فإن الكبر فيهم غالب، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونه. وبهذا نعرف أنه إذا كان هناك قسيس يعرف الحق ويخالفه ويعني يستكبر عن الحق فإنه لا يدخل في هذا طبعا، لأن الله عز وجل مدحهم بوصف معين. ولهذا قال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يعني شوف رقة القلوب وكذا، إذا سمعوا القرآن تأثروا. وقد قيل إن سبب نزول هذه الآية في قصة المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة فذهبوا هناك، معروف القصة مشهورة في السيرة، جعفر بن أبي طالب ومن معه، ثم قريش لما سمعوا بهذا أرسلوا عمرو بن العاص، عمرو بن العاص في ذلك الوقت كان كافرا قبل إسلامه، ومعه بعض الآخرين من قريش، قالوا له تذهبون وتوقعون، أرادوا أن يوقعوا بين النجاشي وبين الصحابة، قالوا أنت ما تعرف هؤلاء ماذا يقولون في عيسى، قدموا له الهدايا وكذا، وقال أنت طبعا معروف أن النجاشي كان مشهورا بعدله وكذا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه الصحابة، قال يعني كما جاء في السيرة إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، فالنجاشي من عدله ما أخذ بقولهم حتى أرسل إليهم وقال تعالوا، فجاءوا وقال لهم ماذا تقولون في عيسى، فقرأ جعفر بن أبي طالب سورة صدرا من سورة مريم، فتأثروا كثيرا وبكى كثير منهم ويعني عرفوا الحق وكذا، والنجاشي معروف أنه أسلم وقد صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم عند موته، وهذا ثابت في الصحيحين. وقيل إن جعفر لما جاء معه عدد من الرهبان أكثرهم من الحبشة وبعضهم من الروم من الشام، فأسلموا ولما سمعوا القرآن وبكوا وتأثروا وكذا، والنجاشي أيضا راسل النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه وما إلى ذلك. ولهذا قيل إن هذه الآيات نزلت في أمثال هؤلاء، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول القرآن ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، عرفوا أن هذا هو الحق الذي يوافق ما جاء به الأنبياء السابقون كعيسى وغيره، يقولون ربنا آمنا بما أنزلت على عبدك ورسولك فاكتبنا مع الشاهدين له بأنه حق، وقيل فاكتبنا مع الشاهدين أي مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والنتيجة واحدة يعني. وقيل إن بعضهم أنكر عليهم من اليهود أو غيرهم، قالوا كيف تؤمنون بمحمد وكذا، فردوا عليهم وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. انظر إلى هذا الذي ذكرناه، سبحان الله، سر الهداية في خلقه من يريد الحق ومن يريد النجاة ومن يحب الله ومن يريد أن ينجو فعلا ولا يؤثر على ذلك لا تعصبا لمذهب ولا لقوم ولا لدين نشأ عليه ولا شعاره أينما كان رضوان الله فأنا متوجه، هذا يكون فحري أن يهدى وأن يوفق وأن ينقل من دينه الباطل إلى دين الحق. قال وما لنا، لما شأننا لا نؤمن، وما جاءنا بالله وبما جاءنا من الحق على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نطمع، الحال أننا نحن نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. نحن ماذا نريد أصلا؟ ماذا نريد؟ هل نحن نريد أن نتعصب لدين معين؟ نحن لا نريد هذا، نحن نريد أن ندخل الجنة مع القوم الصالحين، مع الأنبياء ومع الصديقين ومع الشهداء، هذه هي نيتنا حيثما كانت، لا نريد أن نتعصب لقومنا أو أن نحسد. وهذا هو الفرق بين هؤلاء الذين لانت قلوبهم من النصارى وبين علماء اليهود المستكبرين الذين أهمهم الدنيا وحطامها والجاه والحسد، وهذا منا وهذا ليس منا، فهؤلاء خذلوا وهؤلاء وفقوا. وهذا يبين أيها المسلم أنك إذا أردت كل خير وكل، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، اجعل قلبك دائما متحريا للخير وراغبا فيه تعطى الخير العظيم العميم. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. أثابهم الله عز وجل بهذا القول العظيم الذي فيه من الإيمان ومن الإخلاص ومن الإخبات إلى الله عز وجل، جنات وبساتين تجري من تحتها، من تحت قصورها وأشجارها، الأنهار خالد، أنهار العسل واللبن وماء غير الآسن والخمر، خالدين فيها ماكثين فيها أبدا لا يخرجون منها وذلك جزاء المحسنين. وذلك جزاء الله عز وجل لمن أحسن وأخلص وآمن ووحد وعمل صالحا واتبع الحق حيثما كان. والذين كفروا في المقابل، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا وعاندوها ولم ينصعوا لها، أولئك أصحاب الجحيم أهلها الملازمون لها. وسبحان الله، انظر إلى حسن الصلة بين هاتين الآيتين الآتيتين وبين هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة عظيمة زهد فيها في الدنيا ورقب في الآخرة وذكر أهوال الآخرة، فتأثر جماعة من الصحابة وقرروا أن يترهبوا وأن يعني ربما قطعوا مذاكيرهم وجبوا مذاكيرهم واعتزلوا الدنيا والمطاعم والمشارب والملاذ وأرادوا أن يترهبوا، فأنكر عليهم هذا. ومعروف الحديث الذي في الصحيحين لما جاء ثلاثة رهط إلى النبي إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عملي في السر كأنهم تقالوها، فقالوا أما أنا فيعني لا أتزوج النساء وأما أنا فلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، قال ما بال أقوام كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فليس عندنا رهبانية في الإسلام، وأصلا الرهبانية مبتدعة حتى في دين النصارى، رهبانية ابتدعوها. فالله عز وجل لم الدين الإسلامي هو دين التوسط بين الروح والجسد، لم يطالب الإنسان بأن يغلب جانب الروح حتى يهمل الجسد، ولا أن ينهمك في لذات الجسد حتى يهمل الروح، لا، الاعتدال. فيكون ما يأخذ من لذائذ الجسد باعتدال، يأخذ الحلال ويقتصد فيه ويترك الحرام، ويستحب أن لا يبالغ في التوسع في المباحات وليس بواجب، لكن المهم أن هذا يكون عونا له على جمع قلبه على الله، جمع قلبه على الله عز وجل. ولهذا وهذا معروف عبر التاريخ، هذا ليس كلامي، حتى كلام الذين أسلموا ومن قديم معروف في الرهبان كثير من الانحرافات، لأن الإنسان يحاول أن يقاوم فطرته، فتجد أنه إيش كثير من الزنا وكذا، بل والعياذ بالله بعضهم معروف بالشذوذ وفي كذا، وهذا ليس كلامي أنا، هذا كلام موثق تاريخيا قديما وحديثا معروف. فإذا هذا كله لأنه مضادة لفطرة الله عز وجل. الأنبياء كانوا يتزوجون عبر التاريخ، وعيسى عليه السلام ذكر أنه يتزوج بعد نزوله، فهم هذا ليس بمطلوب، ليس المقصود من هذا أن الرهبانية ممدوحة، لا، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ما دامت حلالا ولذيذة، ما دامت أنها حلال وطيبة ومباركة، خذ منها ما تستعين به على طاعة الله فيكون لك أجرا كما سيأتي إن شاء الله. ولا تعتدوا، لا تتجاوزوا، لا تعتدوا بتحريم الطيبات، ويحتمل لا تعتدوا أي لا تتجاوزوا الحلال إلى الحرام، فيكون في توسط، لا تحرموا الطيبات وفي المقابل لا تتجاوزوا الطيبات إلى المحرمات، هذا هو الاعتدال، اعتدال الروح والجسد، بحيث المقصود هو الروح والجسد عون لها على طاعة الله. إن الله لا يحب المعتدين الذين يتجاوزون حدوده سبحانه وتعالى، إما بتحريم الطيبات أو بالتجاوز إلى المحرمات. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، الله عز وجل أباحه لكم وامتن به عليكم فاستعينوا به على طاعة الله، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، جعلوا راقبوا الله عز وجل، جعلوا بينه وبين غضبه وعقابه وبينكم وقاية، هذا الله عز وجل، هذا الإله العظيم الذي أنتم به مؤمنون، اتقوه وراقبوه. وبهذا يحصل المقصود من غير تحريم للطيبات. نختم بقراءة تفسير هذه الآيات. يخبر الله سبحانه وأنه طرد، نعم، قال لتجدن أيها الرسول أعظم الناس عداوة للمؤمنين بك وبما جئت به اليهود لما هم عليه من الحقد والحسد والكبر وعبدة الأصنام وغيرهم من المشركين بالله. والآن لو تتأملون في الحوادث التي حصلت من بعض المشركين عبدة الأوثان في تحريق المسلمين وكذا، يعني الآن يعني نحن في هذه السنين التي يزعم الناس أنهم تقدموا وكذا، ذكرونا بأصحاب الأخدود، فتجد أن المثنيين فعلا عندهم من الحقد على الإسلام الله به عليم، وكذلك اليهود. ولتجدن أقربهم محبة للمؤمنين بك وبما جئت به الذين يقولون عن أنفسهم إنهم نصارى، وقرب مودة هؤلاء للمؤمنين، لماذا؟ لأن منهم علماء وعبادا قسيسين ورهبانا، وأنهم متواضعون غير متكبرين، لأن المتكبر لا يصل الخير إلى قلبه، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. وهؤلاء كالنجاشي وأصحابه قلوبهم لينة، حيث إنهم يبكون خشوعا عند سماع ما أنزل من القرآن لما عرفوا أنه من الحق، لمعرفتهم بما جاء به عيسى عليه السلام، يقولون يا ربنا آمنا بما أنزلت على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم فاكتبنا يا ربنا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي تكون حجة على الناس يوم القيامة، لتكون شهداء على الناس، وأي سبب يحول بيننا وبين الإيمان بالله وما أنزله من الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نرجو دخول الجنة مع الأنبياء وأتباعهم المطيعين لله الخائفين من عذابه، فجزاهم الله على إيمانهم واعتراف بالحق جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها ماكثين فيها أبدا، وذلك جزاء المحسنين في اتباعهم للحق وانقيادهم له دون قيد أو شرط، أقول منا ومن غيرنا. والذين كفروا بالله وبرسوله وكذبوا بآيات الله التي أنزلها على رسوله أولئك الملازمون للنار المتأججة مشتعلة لا يخرجون منها أبدا. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا المستلذات المباحة من المآكل والمشارب ومنك حتى الرسل، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، هذا هو الاعتدال، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. لا تحرموها تزهدا أو تعبدا ولا تتجاوزوا حدود ما حرم الله عليكم إن الله لا يحب المتجاوزين لحدوده بل يبغضهم وكلوا مما يسوق الله إليكم من رزقه حال كونه حلالا طيبا لا إن كان حراما كالمأخوذ غصبا أو مستخبثا واتقوا الله بامتثال أوامره والتناب نواهيه فهو الذي تؤمنون به وإيمانكم به يجب عليكم أن تتقوه. قولهم غصبا أو مستخبثا إشارة إلى أن المحرم قد يكون محرما لذاته كالخنزير وكذا أو لكسبه يعني مثلا جبن أو لحم غنم لكنه محرم لأن كسبه كان بطريقة غير مشروعة كان يكون مسروقا مثلا. ومن فوائد الآيات ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجب للعن والطرد من رحمة الله تعالى من علامات الإيمان الحب في الله والبغض في الله موالاة أعداء الله توجب غضب الله عز وجل على فاعلها شدة عداوة اليهود والمشركين لأهل الإسلام وفي المقابل وجود طوائف من النصارى يدينون بالمودة للإسلام لعلمهم أنه دين الحق. ومن فوائد الآيات أيضا الأمر بتوخي الطيب من الأرزاق وترك الخبيث. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا ما أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.